كذلك يوحى وكذلك أوحينا إلى وهو السميع البصير. Thank you. يقولون منا ويا شب بخیر. آنچه شنیدید تلاوتی بود با صدای استاد شخات محمد انور، شامل سوره مبارکه شورا آیات اول تا 19.